إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أولى ما ينبغي أن يلتفت إليه العبد في سيره إلى طريق الآخرة من أجل التماس رضوان ربه جل وعلا، لكي يحوز رضاء ربه عنه بإنزاله منازل الخلود في جنة الخلد بإذن ربه وفيض كرمه، أول ما ينبغي على العبد أن يلتفت إليه، وأولى ما ينبغي للعبد أن يعول عليه، هو أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى في قصده. والعلم هو أشرف عبادة لله تبارك وتعالى يتقرب بها العبد إلى الله. العلم هو أشرف العبادات، أشرف ما يتعبد به الإنسان لربه جل وعلا. العلم يطلبه ويحصله ويعمل به ويبثه في خلقه من أجل أن يعبد حقا وصدقا، ثم يصبر على الأذى فيه. هذا العلم تكتنفه كثير من الآفات، فأول تلك الآفات هو تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. أولى الآفات التي تحيط بالعلم وتفسد فيه القصد والنية على طالبه هي تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. والله تبارك وتعالى ذم من أراد بعمله غير وجهه الكريم، وبين ربنا تبارك وتعالى أن من فعل ذلك فلا ثواب له عند ربه. يقول ربنا جلت قدرته: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب، فلا ثواب له عند الله تعالى. ويقول ربنا جلت قدرته: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء لمن نريد لا لمن يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فبين الله تبارك وتعالى أن من أراد بعمله غير وجه ربه تبارك وتعالى فإن عمله مردود عليه ولا ثواب له عند الله تبارك وتعالى، لأن الله كما قال عن نفسه جلت قدرته: أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا جللا ينبغي على العبد أن يلتفت إليه من أجل أن يوحد قصده، ومن أجل أن يخلص لله تبارك وتعالى نيته، في حديث يصح، بل هو في الحقيقة هو منهج العبد المسلم في سعيه إلى ربه وفي ضربه في الأرض لتحصيل رزقه. هذا المنهج جمعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أخرجه ابن ماجه رحمة الله عليه في سننه، وهو حديث صحيح. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. انظر لمن أراد الدنيا بعمله وكانت الدنيا همة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا ومنذرا: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره، فرق الله عليه أمره، فهو في شتات وقلق واضطراب، وأمره غير مجموع عليه، فلا يكاد يستقر على وجهه، ولا يتوحد له قصد، ولا يستبين له غرض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، وإن كان أغنى أغنياء الدنيا يجعل الله تبارك وتعالى فقره ويقينه على الفقر بين عينيه، فلا يكاد يشبع من طلب أبدا، ولا يستريح من تعب أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه وإن كان فقره بين عينيه لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني مع غاية السعي وشدة الطلب ورؤيته لفقره بين عينيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عبر بهذا التعبير البليغ القوي الخطير قال: فقره بين عينيه، فأينما التفت رآه، لأن فقره لو كان عن يمين يلتفت الإنسان إلى اليسار فلا يراه، أو كان أمامه لم يقل وجعل فقره أمامه، لأن الإنسان يمكن أن يستدبره وأن يعطيه ظهره، ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعل فقره بين عينيه. نسأل الله العافية. يقول: إنه مع هذا الذي يتيقن منه، يعني من يقينه على الفقر وجعل الفقر بين عينيه، لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. والصورة المقابلة، وهذا من بلاغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي آتاه الله إياها، وهي من أساليب القرآن العظيمة، ومنه سمي القرآن مثانيا، لأن الله تبارك وتعالى يقرن ذكر الجنة بذكر النار، ويجمع الله تبارك وتعالى بين عاقبة المتقين وعاقبة الفجار، ويجعل الله تبارك وتعالى هذه الصور المتقابلة، لأن الضد يظهر حسنه الضد، والضد يظهر حسنه الضد. يعني إذا اجتمع ضدان وكان أحدهما حسنا والآخر قبيحا ازداد الحسن حسنا. فالله تبارك وتعالى يجمع لنا هذه المتقابلات في صور كثيرة من صور القرآن العظيم، في سور كثيرة وفي آيات عديدة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أمامك صورة يقول لك فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رجل تتصوره الآن الدنيا همة، فهو لا يكاد يشبع منها أبدا ولا يقبل إلا عليها، فرق الله تبارك وتعالى عليه أمره، فلا يدري أين يطلب الدنيا، لأن الأمر أصبح فرطا، ولأنه قد فرق عليه الأمر. هذا رجل حائر تراه زائغ العينين، مبلبل الخاطر، مهدم البنيان، مقبل تراه مقبلا على أمور موهومة وخيالات متخيلة، لا يكاد يستقر، وقد جعل، تصور الآن، جعل الله فقره بين عينيه، فهو يلتفت يمينا ويسارا ويلتفت إلى أمام وخلف، لا يرى إلا فقر نفسه، ومع ذلك لا يحصل إلا ما يأتيه مما كتب الله له. هذه صورة. انظر إلى الصورة المقابلة: ومن كانت الآخرة نيته، ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله له أمره. في الصورة المقابلة رجل جعل الآخرة نيته، فهو مستقر مستريح خاطر، وهو مجموع الشأن مجموع الأمر، غير مبلبل ولا مضطرب، هنا ثبات وهناك قلق واضطراب. ثم وجعل غناه في قلبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابل الفقر الذي بين عيني الأول، هنا جعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة وتنظر، كأن الدنيا تساق إليه بصوت يصوتها ويؤزها مسرعة لكي تكون بين يديه، لأنها تأتي ذليلة وصاغرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتته الدنيا وهي راغمة. وإذا فينبغي علينا أن نخلص في طلب العلم. على المرء منا إذا أراد أن يطلب العلم أن يخلص نيته وقصده لله تبارك وتعالى. وفي المقابل إذا ما دخل المرء على هذا الأمر العظيم وهذه العبادة الجليلة بضد الإخلاص وهو الرياء، فهذا أمر مخوف جدا، لأن الله تبارك وتعالى ذم الرياء جملة في كتابه العظيم، فقال ربنا جلت قدرته: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين يراءون الناس بصلواتهم والذين يظهرون تلك الصلاة لكي يمدحون عليها أو من أجل ألا يذمهم الناس لترك الصلاة، فهم يصلون للناس ولا يصلون لله تبارك وتعالى، فذمهم الله تبارك وتعالى. وقال ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الرياء تحذيرا شديدا، ونفر منه تنفيرا أكيدا، وصرف الناس عنه، وبين أن هذا الأمر لا ينبغي أن يخالط شيء منه قلب العبد المسلم، لأن يسير الرياء شرك بالله تبارك وتعالى، وهو محبط للعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الله تبارك وتعالى يعامل الناس على قدر نياتهم، يقول محذرا: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. هذا حديث متفق على صحته. من سمع الله به، يعني من أراد أن يتسامع الناس بعمله فهذا معنى التسميع. من سمع الله به، نعم الله تبارك وتعالى سيسمع به مسامع الخلق، ولكن في ضد ما كان يريد هو. يعني كان الإنسان يريد أن يسمع الناس صيته وأن يتناقل الناس ذكره، وحينئذ يسمع الله تبارك وتعالى به أيضا مسامع الخلق، ولكن فضيحة على رؤوس الأشهاد. اللهم ارزقنا الإخلاص وأعدنا من الرياء، وقنا يا رب العالمين تلك الآفات، إنك على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح، وكذلك أخرجه البيهقي من رواية عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. يعامل الله تبارك وتعالى الناس على قدر نياته، فمن سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وصغره وحقره، الذي يعطي ويمنع هو الله، والذي يخفض ويرفع هو الله. والعلماء رحمة الله عليهم كانوا أخوف الناس من أمثال هذه الآفات، وكانوا أبعد الناس عنه، لأن إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر الناس إخلاصا لربه جل وعلا في أحواله كلها. هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما آتاه الله من المنزلة التي لا تدانى والرتبة التي لا تسامى، هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس ليأكل على الأرض، ويدخل عليه من يدخل، ويمر عليه من يمر، تمر عليه جارية فتقول: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الرجل من البادية وكان لا يعرفه، فارتعدت فرائصه، والفرائص هي تلك العضلات الدقاق في أصل العنق إلى آخر المنكب، فدخل الرجل فارتعدت فرائصه وهي ترتعد عند الخوف، وأخذ هذا الرجل من الخوف والرهبة والهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال له: يا أخي هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لله جلت قدرته. الإمام أحمد رحمه الله يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قبل المحنة التي حدثت في مسألة خلق القرآن ببغداد كان إمام أهل بغداد، فلما حدثت المحنة فصبر لها رحمة الله عليه صار إمام الدنيا. فإذا قيل قال الإمام هكذا مطلقا انصرف الذهن إليه رحمة الله عليه مع ما كان فيه من المنزلة عند الله تبارك وتعالى، حتى إن الرجل كان يأتيه من أقصى الشمال، يأتي إليه من أقصى الشمال ينزل مسافرا ربما 3 أشهر حتى يصل إليه رحمة الله عليه، ويقف والإمام في مجلسه في حلقته مع إخوانه ومريديه وتلاميذه، يجلس الإمام في وسط إخوانه ويأتي الرجل لكي ينظر في وجهه يسلم عليه السلام عليك يا إمام ورحمة الله وبركاته، فإذا سمع منه الرد سلم عليه للانصراف وانصرف، وهو رجل غريب يبدو عليه أثر السفر، فيقول الإمام لبعض إخوانه انظر ما حال هذا، فيذهب إليه يقول يا أخي ما حاجتك؟ يقول والله لقد جئت من مسيرتي كذا وكذا وما لي من نية إلا أن أنظر في وجهه وقد نظرت وأنا الآن على سفر. رحمة الله عليهم جميعا. يأتيه الآتي من فلسطين فيقول له إن إذا كنا في السحر الأعلى نتقرب إلى الله بالدعاء لك. يقول نحن في السحر الأعلى لا ندعو لأنفسنا وإنما ندعو لك أن يثبتك الله تبارك وتعالى وأن يزيدك توفيقا. ويأتيه الآتي فيقول كنا في حرب الروم ووقف علج من علوجهم على تلك الرابية على أعلى الحصن، ثم كان يشتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن معنا الحجارة بمثل المقلاع عندنا، وكان عندهم المجانيط. قال فكنا نقول اللهم هذه عن أحمد، ثم نقذف بالحجر فيطير هذا الحجر فأطار الحجر رأس ذلك الرجل. ماذا يكون رد الفعل عند الإمام رحمة الله عليه؟ يبكي، يبكي بكاء شديدا ويقول بما هذا، بما هذا، عسى ألا يكون استدراجا. ثم يقول قولا بليغا ينبغي على كل طالب علم أن يحفظه وأن يتحفظه وأن يعيه، يقول إذا عرف الرجل نفسه فماذا يفيده كلام الناس. إذا عرف الرجل قدر نفسه وعرف قيمته في حقيقته فماذا يفيده كلام الناس إذا كان ثناء عليه أو مدحا له. يقول إذا عرف الرجل قدر نفسه، يعني عرف الإنسان تقصيره مع الله، عرف الإنسان قيمة عبادته في حقيقتها والله تبارك وتعالى يستر عليه، إذا عرف الإنسان قدر نفسه فماذا يفيده كلام الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقوم في الدنيا مقام رياء وسمعة إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يعني الذي يرائي هنا والذي يريد السمعة والذي يريد الذكر الحسن، الذي يريد ذلك ويكون ذلك القصد الأساسي من عمله وقوله وحركة حياته، فإن الله تبارك وتعالى يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لا بد من الإخلاص في الطلب، ولا بد من البعد عن الرياء وطلب السمعة في طلب العلم، لأن هذه الآفة العظيمة خطيرة جدا وتحبط المسألة من أساسها. والإنسان إذا طلب العلم من أجل أن يترأس به على الناس أو من أجل أن يرتفع به قدره في أعينهم أو من أجل أن يتقدم عليهم فإن عاقبته إلى خسارة، نسأل الله السلامة والعافية. الرياء في الأصل مشتق من الرؤية، من الرؤية، الرياء في الأصل مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع. وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، يعني المرائي يري الناس خصال الخير، يصلي، يصوم، يفعل الخير، يتكلم في المعروف، يطلب العلم أو يعلمه، يخطب أو يكتب، نسأل الله العافية. يفعل ذلك من خصال الخير ويري ذلك للناس، يري ذلك للناس بقصد طلب المنزلة في قلوبهم لكي يحترموه ويعزروه ويوقروه ويبجلوه. فطلبه ها هنا هو ليس لله، وإنما طلبه طلب للمنزلة في قلوب الخير في قلوب الخلق، وهو يري الناس خصال الخير لطلب تلك المنزلة. فالجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات، وتطلب أيضا بالعبادات. يعني الإنسان يمكن أن يطلب المنزلة في قلوب الخلق بالعبادة وبغير العبادة أيضا، يعني يطلب المنزلة في قلوب الخلق بأمور أخرى تتعلق بالدنيا ولا تتعلق بالعبادة في أصلها. اسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات. إذا طلب الإنسان المنزلة في قلوب الناس، يعني صلى وزين الصلاة، تكلم في العلم أو خطب أو كتب أو قرأ القرآن فحسن صوته للخلق لا لله تبارك وتعالى، أو تصدق، هذا من عمل الآخرة، عبادة من العبادات، أو تصدق بصدقة كبيرة لا يخفيها وإنما يبديها لطلب المنزلة في القلوب، هذا كله إنما هو الرياء، يطلب به المنزلة في قلوب الخلق بتلك العبادات وبإظهار تلك العبادات. المرائي هو العابد الذي يأتي بالعبادة ليزداد بها حظوة ومنزلة في قلوب الخلق. المرائي هو العابد. المراء هم الذين يرائيهم ذلك المرائي، هم الناس الذين يطلبوا المنزلة في قلوبهم. والمراء به هو تلك الخصال التي قصد المرائي إظهارها، والرياء هو قصد إظهار ذلك. فإذا الرياء قصد إظهار الطاعات لطلب المنزلة في قلوب الخلق. الذي يفعل ذلك مرائي، والذين يفعل عندهم ذلك هم المراؤون الذين يرائيهم بتلك الخصال. وأما المراء به فهو الخصال التي يقصد المرائي إظهارها. ينبغي لمن اتسع وقته وأصلح الله له جسمه وحبب إليه الخروج عن طبقة الجاهلين وألقى في قلبه العزيمة على التفقه في الدين أن يغتنم المبادرة إلى ذلك إذا أتاك الله بعض الوقت ومن الله تبارك وتعالى عليك بصلاح الجسم والحال وحبب إليك أن تخرج من طبقة الجاهلين. لأن الجاهل كما هو معلوم منزلته وضيعة جدا، والله تبارك وتعالى في كتابه العظيم دلنا ضمنا على فضل العلم وشرف قدره وعظيم منزلة أهله بدلالة عجيبة جدا. الله تبارك وتعالى بيّن لنا في القرآن العظيم أن الكلب المعلم، الكلب الذي يعلمه الإنسان وسائل الصيد على حسب قواعد الشرع، الكلب المعلم أعظم قيمة وأعلى قدرا من الكلب الجاهل. الكلب الجاهل إذا ما اصطدت صيدا فذهب ذلك الكلب الجاهل فأتى بذلك الصيد فمات الصيد بين أسنانه، ليس لك أن تأكل منه. وأما الكلب المعلم فإذا ما أطلقته على الصيد فأتى لك به ولو أنه مات بين أسنانه تأكل منه. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. مكلبين يعني متخذي كلاب، تعلمونهن مما علمكم الله، تتخذون كلابا للصيد، وهي حالة من الحالات التي يسمح فيها باقتناء الكلاب إذا كان كلب حرث أو كلب حراسة يعني، وكلب الصيد أيضا مرخص فيه. ومع ذلك فمن اقتنى كلبا لا لحراسة ولا لحرث زراعة يعني للحراسة أيضا ولا لصيد، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلب عزكم الله الذي هو معلم مما علمك الله تتخذه للصيد، إذا أمسك عليك الصيد فأنت تأكل منه ولا حرج، فكلوا مما أمسكنا عليه واذكروا اسم الله عليه. وأما الكلب الجاهل فإنه إذا أمسك عليك الصيد فمات في أسنان أو أتى به ميتا قبل التذكية فإنه لا يحل لك أن تأكل منه. إذا كان ربك قد رفع كلبا فوق كلب بالعلم فكيف بالناس؟ فكيف بمن كان من أمة محمد خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالذي يحبب الله تبارك وتعالى إليه الخروج من طبقة الجاهلين لكي يكون من العالمين المتعلمين، وألقى في قلبه العزيمة على التفقه في الدين، عليه أن يغتنم المبادرة إلى ذلك خوفا من حدوث أمر يقطعه عنه وتجدد حال تمنعه منه. لأن الإنسان ربما يجد عليه من الهموم أو من المشاغل أو من الأمراض أو من إنفاق الأوقات في أمور أخريات، يجد على الإنسان ما يقطعه عن طلب العلم. فإذا فرغ الله تبارك وتعالى لك بعض الوقت، وإذا أتاك الله تبارك وتعالى سعة في الرزق، وإذا من الله تبارك وتعالى عليك بفروغ البال، فعليك أن تطلب العلم، بل عليك أن تطلب العلم ولو كنت بضد تلك الحال، لأن العلم هو أشرف ما يسعى إليه الإنسان. وعلى الإنسان حينئذ أن يستعمل الجد في أمره وإخلاص النية في قصده. لابد من إخلاص النية بدءا في الطلب، لابد أن تخلص نيتك لله في طلب العلم، وإلا فالجهل خير من ذلك العلم الذي يبتغى به غير وجه الله. وعلى الإنسان أن يرغب إلى الله في أن يرزقه علما يوفقه فيه ويعيذه من علم لا ينتفع به. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع. وليحذر أن يكون قصده فيما يطلب المجادلة به والممارات فيه وصرف الهمم إليه وأخذ الأعواض عليه، يعني أن يتحصل على المقابل لعلمه فيتحصل على الأعواض، جمع عوض، فيتكسب بهذا العلم ويصير به من الأثرياء، أو يجادل به الناس، أو يماري به العلماء، أو يصرف الناس والهمم إليه. وتعلم أن كثيرا من أهل العلم المحسوبين عليه يتغايرون فيما بينهم كما يتغاير الفساق على المرأة، كما يتغاير الفساق على المرأة، ليس كما قال ابن عباس رضوان الله عليهما: إن العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. الزرب جمع زريبة، وهي مجمع الحيوانات. يقول إن العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، يعني يتغايرون في الطلب، كل منهم يريد أن ينافس في التحصيل، كل منهم يريد أن يحوز أكبر قدر من العلم الشرعي الأصيل، لا أنهم يتغايرون لكي تكثر حلقاتهم أو يعظم قدر طلابهم أو غير ذلك. هذه أمور للدنيا حذر منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن الأمر مر هكذا لا لك ولا علي، كفافا لا لك ولا علي، لكان هينا وكان محتمل. يعني لو أن الإنسان طلب العلم للدنيا ثم لم يعاقبه الله تبارك وتعالى لا له ولا عليه، لكان الأمر هينا وكان سهلا، ولكن العقاب مر أليم والعذاب مهين عظيم. وصوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرع الأسماع، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، وإنما قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فأول من يقضى عليه يوم القيامة ويدخل النار بشهادة النبي المختار صلى الله عليه وسلم شهيد، مات في سبيل الله، خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. ولكن من النية التي كانت تحركه، ومن النية التي استصحبها معه في حال قتاله وخروجه؟ هذه النية هي أن يقال عنه جريء، فلان شجاع، هذا ما يريده وقد تحصل عليه، فهل ظلمه ربه؟ حاشا لله. يقول الله تبارك وتعالى: أنت قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل، فإذا أنت تحصلت على ما طلبت، أنت إنما أردت أن يقال عنك في الدنيا شجاع فقد قيل، جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الكفار يدعون إلى نار جهنم دعا، والدعو هو الدفع في الظهر بعنف وقسوة، الدفع في الظهر بعنف وقسوة هو الدع، يدعون إلى نار جهنم دعا، ولكن يدخلون على أرجلهم على أقدامه. وأما هذا فيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه من الثلاثة الذين يقضى عليهم يوم القيامة، في أول من يقضى عليه من الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. قرأ القرآن في المصطلح الشرعي يعني حفظه في المصطلح العامي الحديث. فعندما تقرأ في كتب العلماء وفلان قرأ القرآن يعني حفظ القرآن بمصطلحنا نحن ولغتنا، لم يكونوا يقولون رحمة الله عليهم فلان حفظ القرآن، لأن الحافظ للقرآن هو الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يحفظ القرآن في الحقيقة هو من؟ والله سبحانه وتعالى. وأما نحن في عرفنا فنقول فلان حفظ القرآن يعني حمل القرآن يعني قرأ القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول رجل تعلم العلم وعلمه، تعلم وعلم، لم يتعلم فقط وإنما تعلم وعلم وقرأ القرآن يعني حفظ القرآن بلغتنا، فأتي به يعني يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. يقول هذا العبد الذي تعلم وعلم وحفظ القرآن، يقول يا رب عندما يسأل يوم القيامة يقول تذكر نعمي عليك، هيأت لك الأحوال وضبطت لك المسائل حتى تعلمت وصرفت عنك الصوارف وقطعت عنك القواطع، ثم آتيتك وعطيتك حتى تعلمت وعلمت وقرأت القرآن، فماذا صنعت في هذه النعم؟ يقول يا رب هذه النعم جميعها صرفتها لوجهك. يقول قرأت القرآن فيك، تعلمت العلم وعلمته لأجلك. يقول كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يطلب القرآن من أجل أن يقال فلان قارئ للقرآن، فلان حامل لكتاب الله تبارك وتعالى، فلان يقرأ القرآن كما أنزل، وفلان عالم، وفلان معلم. عندما يكون الإنسان قاصدا مثل هذه الأغراض الوضيعة القليلة يكون من أول من يقضى عليه يوم القيامة، كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ورجل الثالث رجل وسع الله عليه، يعني من أصناف المال، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك لوجهي. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فلان سخي، فلان جواد، فلان كريم، هذا كان مقصوده، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الغازية المجاهد والعالم المعلم وقارئ القرآن والجواد الذين يراءون بأعمالهم ولا يبتغون بها وجه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير وجه الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، لأن هذه الأعمال كبيرة جدا عند الله، ليس أكثر من أن يحمل الإنسان ماله وروحه على كفه ثم يذهب للجهاد في سبيل الله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ولكن أين القصد في هذا؟ أين الدافع؟ كما كنا ندندن دائما حول البواعث والدوافع، حذاري من أن تغفل البواعث والدوافع. ما من عمل يظهر في الكون إلا وراءه دافع، ما من عمل يظهر في الكون إلا وراءه باعث. هذا الباعث وهذا الدافع على الأعمال هو الذي ينبغي عليك أن تفحصه وأن تتأمل فيه وأن تسأل نفسك لما أفعل كذا. فإذا ما استقر الأمر وتيقنت من أنك تفعل العمل لوجه الله تبارك وتعالى، يأتي السؤال الثاني كيف؟ فلما وكيف؟ حذاري أن تنسى هذين، لما وكيف؟ لما أفعل؟ لما أقول؟ لما أتكلم؟ لما أدعو؟ لما أتصدق؟ لما أفعل ما أفعل وأقول ما أقول؟ لما؟ فإذا ما حررت ذلك لله تبارك وتعالى تسأل كيف؟ كيف يعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شرط القبول عند الله تبارك وتعالى. العمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا، وكان صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى الغازي المجاهد والعالم المعلم وقارئ القرآن والمتصدق السخي المنفق، إذا ذكر الله تبارك وتعالى وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول وقود للنار يوم القيامة هم هؤلاء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إلا ليعبدوا الله، كيف يعبدونه تبارك وتعالى وعلى أي صورة؟ مخلصين له الدين. ما حالهم عند عبادتهم؟ يعبدون ربهم مخلصين له الدين بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه أن العمومات التي تأتي في فضل الجهاد وفي فضل طلب العلم وتعليمه وفي فضل حمل القرآن، والعمومات التي تأتي في الإنفاق، كل هذه العمومات إنما هي لمن أراد الله بعمله. يعني إذا أتاك آية أو حديث عامة في فضل طلب العلم وفي تعليمه وفي فضل حمل كتاب الله تبارك وتعالى، فلا تظن أن هذا لكل أحد، وإنما هذه العمومات لمن أراد بذلك وجه الله، لمن أراد الله تبارك وتعالى بذلك، فكله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. فتعلم العلم لغير وجه الله تبارك وتعالى ابتغاء لشهرة فارغة، وطلبا لشهوة عاجلة، وسعيا وراء تقديم يصير إلى عدم، وعدوا جريا خلف فرح يؤول إلى ندم، كل ذلك مما يدخل في دائرة الوعيد وينظم في سلك التحريم الشديد. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وهذا حديث حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وقعت مسألة لأناس يسكنون بأقصى الشمال، فالواحد منهم إذا أراد أن ينزل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته ينفق أسابيع بل شهورا، ويحتاج إلى كثير من المال وكثير من الجهد. زود أهل القرية عندما وقعت المسألة واحدا منهم بزاد، أتوه بناقة وزودوه بالزاد وزودوه بالمال، وقالوا: انزل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنوب، فاسأل عالم المدينة مالك ابن أنس رضوان الله عليه عن حل لهذه المسألة. نزل الرجل أيام وليالي شهور متتابعة في تعب ونصب، حتى ذهب إلى مالك فقال: إن أهل بلدي قد زودوني من أجل أن أسافر إليك لأسألك عن هذه المسألة. قال: سأل. فقال: ما تقول في كذا وكذا وكذا؟ قال: لا أدري. قال: آتي إليك من مسيرة كذا وكذا ثم تقول لي لا أدري؟ قال: يا أخي لا أدري. قال: ماذا أقول لأهل بلدي؟ قال: قل لهم يقول لكم مالك لا أدري، يقول لكم مالك لا أدري. لأن هؤلاء العلماء كانوا يبتغون بعملهم وبعلمهم وجه الله، ولذلك لا يقتحم المهالك تعرض عليه 50 مسألة رضوان الله عليه ورحمة الإمام مالك 50 مسألة يجيب في 46 مسألة لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري رحمة الله عليه لا أدري. إذا من قال لا أدري فقد أفتى. فإذا كان الإنسان يطلب بالعلم وجه الله فإنه يكون وقافا. ولذلك لما سئل من أسفه الخلق قيل لرجل من أسفه الخلق من أضعف الناس عقلا قال الذي يبيع آخرته بدنيا الذي يبيع الآخرة بالدنيا. قيل له ومن أسفه منه هذا أحط الناس عقلا وأقلهم فكرا فمن هو الذي أسفه من هذا قال الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. الأول الذي يبيع آخرته بدنيا هذا سفيء العقل بلا شك. وأما الثاني الذي هو أسفه منه فهو الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. قيل ومن الذي يبيع آخرته بدنيا غيره قال هو الرجل يجلس للإفتاء يجلس يسأل فأتيه الرجل يقول له أنا حلفت البارحة فقلت كذا وكذا فما تقول يقول لا شيء عليك. فيذهب الرجل يتمتع بماله وامرأته ويتورط هذا المسكين. فهو باع آخرته لا بدنيا نفسه الأول وإنما باع آخرته بماذا بدنيا غيره فما الذي تحصل عليه يقول فهذا أسفه الناس عقلا وأحطهم فكرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فإذا كان لا يجد عرف الآخرة عرف الجنة فمعنى ذلك أنه بعيد جدا عن الجنة. والذي يكون بعيد عن الجنة يكون قريب من أي شيء قريب من النار نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث الذي مر رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم هو حديث صحيح. عرضا يعني متاعا. الذي يتعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا يعني متاع من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها يوم القيامة. هل هذا في العلم الذي يطلب لله؟ ومعنى ذلك أن الإنسان إذا طلب علم الدنيا إذا طلب علم الدنيا لا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى لا يكون داخل في هذا الوعيد. الحق أنه ينبغي أن يقيد هذا الكلام بما إذا كان العلم في ذاته مشروعا غير ممنوع. يعني الذي يطلب العلم مثلا لا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى علم الفلسفة ومعلوم أن علم الفلسفة في جملته هو مما لا يستقيم مع دين الله تبارك وتعالى. فإذا طلب مثل هذا العلم أو علم السحر مثلا أو العلوم التي منع منها الشارع إذا كانت هذه العلوم محظورة في ذاتها فالحظر يتأتى لذاتها والوعيد بمحيط بمن طلب الدنيا بذلك وإن كان مما لا يبتغى به وجه الله. يعني هو يطلب علما مما لا يبتغى به وجه الله يريد أن يتحصل به على المنزل. لو أنه طلب علما مما لا يبتغى به وجه الله لوجه الله لكان له الأجر عند الله. مثل الإنسان يتعلم العلوم الدنيوية ليرفع عن الأمة فرض الكفاية هذا حسن جدا. وإذا قصد بطلب العلم وجه الله تبارك وتعالى ودفع الأمة فله أجر لا يعلم قدره إلا الله. لو أن إنسان أراد أن يتعلم الهندسة النووية وأراد أن يتعلم لنا ويعرف الكتلة الحرجة وأن يخرج الأمة من هذا الضعف الذي قد أحاط بها لو أن إنسان أخلص نيته لله تبارك وتعالى في طلب مثل هذه الأشياء وتعلمها من أجل أن ينفع بها الأمة وأن ينفع بها المسلمين لكان هذا عملا مرضيا عند الله تبارك وتعالى. بل كل علم مما هو للدنيا إذا أخلص الإنسان فيه القصد لله فهو لله. ولن تكون الأمة في جملتها لن تكون الأمة في جملتها من أهل العلم الشرعي لأن يكون العلماء هم أهل الأمة ولن تكون الأمة كلها علماء لن يكون جميع أفراد الأمة علماء بالشريعة وهذا غير مطلوب شرعي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون من كل فرقة طائفة تتعلم وتعلم فيسقط عن الأمة الفرض فرض الكفاية ثم يتعلمون فروض الأعيان. فأنت إذا تعلمت فروض الأعيان وأقامك الله تبارك وتعالى في مقام من مقامات العلم الدنيوي اجتهد فيه لوجه الله، فإن الأمة تحتاج هذا. إذا كان في الطب أو في الهندسة أو في الصيدلة أو غير ذلك يستطيع أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، فإنه يتحصل على أجر عظيم جدا إذا نوى بذلك وجه الله تبارك وتعالى ونفع المسلمين، ثم اجتهد في هذا العلم وحصله على أسس شرعية مستقيمة. عندنا مثلا مسألة من المسائل الخطيرة جدا نتأجت لنا من هذا التفريط في مثل هذه الأمور. معلوم أن الأدوية في الجواهر الفعالة فيها لا تذوب إلا في الكحول، والكحول كمذيب للجواهر الفعالة فيما يتعلق بالأدوية. الكحول هو روح الخمر وهو محرم، وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. ما الذي جعل هذا الأمر بهذه الصورة؟ أن الذين اخترعوا والذين أنتجوا هذه الأدوية إنما كانوا من غير أهل المل، هم ليسوا منا، فهم أنشأوا هذه العلوم على حسب فلسفتهم وعقيدتهم، فأنت لا تستطيع أن تلومهم في هذه الناحية، ولكن أنت تلوم المسلمين لتقصيره. أن يدخل الطالب كلية الصيدلة مثلا ويكون همه في المنتهى أن يخرج ليعمل بائعا في دكان، أي جديد في هذا؟ أو أن يكون مندوب دعاية يحمل حقيبة ويدور ويلف في طول النهار على من أجل أن يحصل الماء، أي قيمة لهذا؟ ولكن لماذا لا تكتشف لنا، لماذا لا تنتج لنا أمثال هذه الأشياء حتى لا نمد الأيدي في أخص الخصائص إلى غيرنا؟ فإذا طلب الإنسان بالعلم الدنيوي وجه الله تبارك وتعالى لإنقاذ هذه الأمة ونفع المسلمين، فهذا من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. فإخواننا الذين أقامهم الله تبارك وتعالى في طلب العلم المادي عليهم أن يجتهدوا فيه بعد أن يحصلوا ما يسمى في الشريعة بعلم الفرض، لأن العلم الشرعي ينقسم قسمين، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الذي لا يلتفت إليها من الطلاب ويطلب العلم الشرعي يتعثر ولا يفلح لا في العلم الشرعي ولا في العلم المادي. أنت مطلوب منك كمسلم، مطلوب منك في نفسك ما يسمى بالعلم الفرض، الاعتقاد، وهذا تحصله ولله رب العالمين الحمد بأيسر الوسائل. تضبط الاعتقاد وتضبط العبادة على حسب الحاجة وما هو مطلوب منك. فإن كان قد بلغ الحلم فعليه أن يتعلم فقه الصلاة. لا أقول فقه الصلاة على حسب اختلافات المذاهب، ولكن صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تعلمه في جلسة واحدة. ثم تتعلم ما يجد، يعني إذا دخل عليك رمضان ينبغي عليك أن تتعلم ما يفسد الصيام وما هو مطلوب منك في صيامك وما يصح به الصيام وما هو مندوب. إذا أردت أن تحج فتتعلم فقه الحج. إذا بلغ معك المال النصاب وحال عليه الحول وكنت من أهل الزكاة ومن أهل الأموال، عليك أن تتعلم كيف تزكي عن هذا المال، إلى غير ذلك. إذا تفشى في المجتمع مثلا الزنا والخنا والفاحشة، فعليك أن تتعلم من علم المحرمات ما قد وجب عليك تعلم. فأمثال هذه الأشياء تكون واجبة من حيث التعلم، فرض عين على كل مسلم. إذا تعلمت هذه الأشياء فما فوق ذلك هو فرض كفاية. كثير من إخواننا يتورطون في طلب فرض الكفاية ويهملون فرض الوقت. يكون أبوه قد فرغه وأهله فرغه لطلب العلم على حسب ما أدى الله تبارك وتعالى به بقدره إلى كلية من الكليات لطلب العلم المدني، يترك هذا ناحية ويقبل على تعلم علم فرض الكفاية. سبحان الله، فرض الوقت أن تجتهد فيما أنت فيه ما دام أصله ليس حرام، وتكون فيه فائقا وتكون فيه متفوقا وتكون فيه منتجا ومبدعا. ثم بعد ذلك إذا ما أردت أن تتفرغ بعد أن تفرغ مما أنت فيه من فرض الوقت، تتفرغ لطلب العلم الشرعي على حسب فروض الكفايات، فأنت وذلك، ولكن لا تتعثر. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس. عندما يدخل طالب العلم النبيه أو العالم يدخل مجلسا، فليأتي مولانا إلى صدر المجلس، لم يكن النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يجلس حيث انتهى به المجلس وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأعلم أهل الخلق أعلم الخلق جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فالنار النار. والرواية الأخرى: فمن فعل ذلك فالنار النار. مرة فالنار النار خبر، ومرة تحذير، فالنار النار فأحذره النار فأحذره النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنا: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. أسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي مر ذكره يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أما الكلب فأمره معلوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد واعده جبريل فراث عليه، راث عليه يعني أبطأ. والإنسان كما هو معلوم إنما يتخلف عن موعده لشيء يخرج عن إرادته، لضعف وعجز وغير ذلك. ولكن جبريل ما الذي يعجزه؟ ما الذي يعجز جبريل أن يفي بالوقت الذي وعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. فلما تأخر وأبطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم عن الموعد، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أخي يا جبريل، ما أخرك عني؟ فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ حتى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخله جبريل، لأن جروا لحسن أو حسين كان هنالك فدخل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لحسن أو حسين جروا كلب فدخل عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن يعلم به، فلما جاء جبريل كان ذلك الجر هنالك فلم يدخل. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو زال هذا المانع وجاء جبريل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ السؤال عن الصورة، هل المقصود بالصورة في الحديث الصورة العادية الفوتوغرافية أم هي التماثيل؟ الصورة التماثيل لا خلاف عليه، هي داخل هذا خارج هذا الموضوع. التماثيل مقطوع بأنها محرمة، ولكن الذي يتعلق بالسؤال هنا هو مسألة الصورة، هل الصورة الفوتوغرافية المقصودة في الحديث أم أن الصورة الفوتوغرافية مستثناة من الحديث؟ الحقيقة أن الصورة الفوتوغرافية اختلف فيها الأهل العلم، فبعضهم يقول أن الصورة الفوتوغرافية ما هي إلا حبس ظل، يعني هي صورتك أنت التي خلقك الله تبارك وتعالى عليها كما تنظر في المرآة مثلا، بعضهم يقول ذلك، يقول كما تنظر في المرآة، فصورتك تكون أمامك في المرآة. قال: لو أن وسيلة من وسائل العلم ابتكرها الناس فثبتت الصورة في المرآة، لأنه لا يقول أحد بأن النظر إلى المرآة حرام، ولا أن الصورة التي يراها الإنسان لنفسه في المرآة حرام. فقالوا: إذا كان هذا الأصل حلال، إذا كان هذا الأصل حلالا يعني النظر إلى المرآة ليس بحرام، فإذا كان هذا الأمر غير ممنوع وجاءت وسيلة من وسائل العلم فثبتت الصورة في المرآة بحيث أنك تتحرك أنت بعيدا وتظل صورتك منطبعة على المرآة، فهل يكون هذا حراما؟ ولذلك لا يسمون المصورات، لا يسمون المصور مصورا في دول الخليج، يسمونه العكاس، لأنهم يقولون أنه عكس صورتك على الرقم على الورقة، فهو لم يصنع أكثر من عكس الصورة، أنه عكس صورتك على تلك الورقة، فهم لا يسمون هنالك المصور وإنما يسمون العكاس، يقولون هذا إنما حبس ظل، فظلك يبدو على الشيء فيحبس. بعض أهل العلم قال: لا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن كادت لتسبقني، يعني إن كادت الساعة لا تسبقه، كادت القيامة تسبقني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مرسل إلى آخر الزمان، فكل ما يستجد من الأمور على هذه الأمة فلا يمكن بحال ألا تجد له حلا في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فكأنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون، فالله عز وجل يعلم أنه سيجد في آخر الزمان أمثال هذه الأشياء، فعندما يطلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللفظ في عمومه ويدخل في أمثال هذه الأشياء فلماذا نخرجها بمثل هذا التمحك؟ فإذا يقولون إن المسألة تبقى على أصله، وما دعت إليه الضرورة فلا حرج، إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج، مثل البطاقة والجواز وغير ذلك من الأشياء، فيقولون هذه أشياء لا حرج فيها. وأما التي تكون من أجل الذكرى ويوضع عليها الشريط الأسود عند الممات، أو تلك التي يبتذل فيها الإنسان نفسه فتدخل عند الإنسان في بيته فتجد صورته مع امرأته وهي شبه عارية في ليل الزفاف، وهو يحتفظ بهذه الصورة ثم يعرضها على الداخلين، وفيهم من الفسقة ما لا يعلم أمرهم إلا الشيطان الرجيم، نسأل الله العافية. فلماذا يعرض مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء؟ فإذا لو أنك أنت أخذت بالاحتياط، احتاط الإنسان لدينه يبتعد عن أمثال هذه الأمور إلا ما دعت إليه الضرورة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.